الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فهذا مجلس جديد في مدارس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة. ملخص هذا الباب أن النشرة تطلق ويراد بها معنيان. المعنى الأول حل السحر مطلقا بغير الرقية، سواء كان ذلك بأدوية، بماء وسدر، حتى الماء المقري عليه كان يسمونه نشرة، وهذا الذي أباحه بعض السلف. ولهذا تجد مثلا عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تنشرت؟ ولم تكن لتعرض السحر على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مرات هذا المعنى. وتجد مثلا ابن حبان يذكر يقول باب النشرة، ثم يذكر حديث القراءة على الماء، فهذه نشرة عنده. وعبد الرزاق ومعمر في جامعة يضع باب التنشر، ثم يذكر أمورا من مثل طحن 7 ورقات من السدر وضعه في ماء وغسل المسحور بها. فمن أباح النشرة من السلف إنما أراد هذا المعنى، ولا يظن بهم أنهم أرادوا السحر. والمعنى الثاني هو حل السحر بالسحر، وهذا ممنوع، وهذا ممنوع، ومن أباحه فقد أبعد النجعة، بل قد قال قولا منكرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عباد الله تداووا ولا تداووا بمحرم، فكيف يأمركم تتداووا بالشرك؟ ثم أن الساحر غير مؤتمن. وقد مرت معنا الأحاديث: من أتى كاهنا وعراه وصدقه ما يقول قد كفر ما أنزل على محمد، مجرد السؤال كيف تسأله الشفاء، ثم هو غير مؤتمن، هو قد يعالجك من وجه ويمرضك من آخر. ثم كيف يبذل الإنسان دينه؟ إذ أن الإنسان إذا ذهب إلى الساحر بذل دينه، يأمره بالشرك، فكيف يبذل الإنسان دينه من أجل شفاء جسده؟ والمرض هذا بلاء يكفر به الله عز وجل من ذنوب المرء. ونأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ما يصيب المسلم من هم ولا وصب ولا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. قال الله عز وجل: قل هو من عندي أنفسكم، ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فبدلا من أن يعني تحمد الله عز وجل وتصبر، الصبر واجب والرضا مستحب، تذهب وتشرك، قد وقعت بعكس المقصود، وربما ضاعت منك الدنيا والآخرة. طيب نعم اقرأ. قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وهذا أعله يحيى بن معين بأن وهب بن المنبه لم يسمع من جابر، وقد تعقب على يحيى بن معين بأن وهب صرح بالتحديث في بعض الطرق، ورد بن حجر على هذا في تهذيب التهذيب، فقال يحيى بن معين يعلم بالتصريح وهو يعتبره وهما. يحيى بن معين قال: هي صحيفة ليست بشيء. ورد مرسل حسن بهذا المعنى، مرسل حسن البصري، ولا يصح لتقوية هذا الخبر، لأن إذا كان وهب لم يسمع من جابر فالحسن أيضا لم يسمع من جابر، والحسن أرسل مراسل من أضعف ما يكون، وقد يكون الساقط واحدا. وهذا الحديث إن صح فهو محمول على النشرة بمعنى حل السحر بالسحر أو حلها بما لا يعلم. فبعضهم مثلا يقول: مسحور ضع خطا على الأرض وطعا بسيف ومش عارف ايش. فهذه كان ينهى يكرهها ابن سيرين ومن سواه، يقول لا اعرف هذا. اما القراءة على الماء وطحن ورقات من السدر وضعها في الماء وتغسيل المرء فيها فلا اشكال. قال وسئل احمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة، نعم هذا موجود في الاداب الشرعية واثر ابن مسعود الله اعلم به. فنعم. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب او يؤخذ عن امرأته اي يحل عنه او ينشر أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. إيه. بعضهم قال هذا سعيد المسيب يجوز حل السحر بالسحر، هذا غلط. أنت إذا كان في لسانك النشرة هي حل السحر بالسحر كما ذهب إلى جميع المتأخرين، فليست هذا في لسان سعيد المسيب. قد بينا أن أبو داود وابن حبان وغيرهم كانوا يطلقون نشرة على أي حل للسحر بغير الرقية، حتى القراءة على الماء يسمونها نشرة. فهذا الذي يناسب. أما أن سعيد المسيب يبيح للمرأة أن يذهب إلى الساحر، لو أباحها لكان قوله مردودا، ولكن ليس هو لا يريد ذلك. وقد نبه على هذا المعنى أن, أن, أن, أن النشرة لها معنيان، نبه عليها صاحب تيسير عز الحميد ونبه عليها قبله ابن القيم في زاد المعاد. نعم. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. نعم، والحسن كان يضيق في باب حل السحر. نعم. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني أن نشر بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. نعم نعم، وهذا الذي قاله ابن القيم، وهذا الثاني يحمل عليه كلام سعيد المسيب. نعم. قال فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. طيب، باب ما جاء في التطيب. باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم الآية. طيب، هذا باب في التطير، والتطير هو التشاؤم ثم يتطيران، لأنهم في الجاهلية كانوا إذا أرادوا سفرا أو شيئا طيروا طيرا، فإذا ذهب يمنة تفاءلوا وإذا ذهب يسرة تشاؤموا. ثم ويشمل هذا كل ما تشوئم به، فهذا كله من الخرافات، كما يتشاؤمون مثلا بالرقم 13، وهذا له أصل في عقيدة النصارى، ويتشاؤمون بالبوم، وأيضا حتى التفاؤل بما لا دليل عليه كالتفاؤل بحذوة الفرس وغير ذلك، هذا أيضا يدخل في هذا الباب وهو من الخرافات. والطيرة شرك، اتفقوا على ذلك. وقول الله عز وجل ألا إنما طائركم عند الله، أي إن الذي أصابكم من الله، أي إنما طائرهم عند الله. قالوا طائركم معكم، هذا حظكم وما نابكم من شر معكم، معنى الآية. وكل أما قول الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فهذا ليس من هذا الباب، وتفسيره بالتطير في حديث منكر عن جابر، وإنما معنى طائركم يعني ما طار عنك من عملك، طائره في عنقه يعني أنه ما يرفع. طيب، نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول ولا غول ولا غول ولا غول. أحاديث العدوى تقدم الكلام عليها، ورد فيها حديث في ظاهرها التعارض، ومن أشهر يعني ومن أشهر الأحاديث المختلفة التي يبحثها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى في هذا الحديث، وفي حديث آخر قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال ارجع فقد بايعناك، وفي حديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. وقعت الخلاف بين أهل العلم في الجمع في هذه بين هذه الأخبار، فمنهم من اختار أن قوله لا عدوى يعني ليست بنفسها وإنما هي بسبب من الله عز وجل، ولو شاء الله لم يعدي. والثاني في رمي الذنوب فراغ من أثم باب بذل الأسباب، وإلا قد تخالط مجذوما ويشاء الله ألا تنتقل لك العدوى. فهذا المعنى أن العدوى ليست معدية بنفسها وإنما بإذن الله. ومنهم من قال أن قوله لا عدوى هذه في بداية الإسلام، لئلا يقع عند الناس اعتقاد فاسد في أمر العدوى ثم نبههم في آخر الإسلام إلى أن هذا الأمر واقع ومنتشر. فهذا ما يتعلق بأمر العدوى. وقد تكلم ابن القيم في مفتاح دار السعادة بكلام حسن في هذه المسألة، ومنهم من حملها قال لا عدوى يعني لا يعدي أحدكم أخاه، خبر بمعنى النهي، وإلا العدوى موجودة واقعة. هذا أيضا من الجمع الذي جمعوا به هو عندي. طيب، وهنا تنبيه، المرض يؤثر والعدوى لها تأثير، لأن بعض شراح الحديث من الأشاعرة يقول هذا في نفي تأثيرها، لأنهم ينفون تأثير الأسباب، لأنهم جبرية ينفون تأثير الأسباب. ها، وعقيدة للسنة الأسباب مؤثرة بإذن الله، نكتب ما قدموا وآثارهم. قال ولا طيرة، الطيرة هذه التي من أجلها أورد الباب. قال ولا هامة، ولا هامة، والهامة قالوا طائر معروف عند العرب، بعضهم قال البومة، وفي عقيدة عند العرب ذكر مالك أنهم كانوا يعتقدون الميت إذا مات تجتمع عظامه وتتحول إلى هذا الطير، كانوا يتشائمون برؤياها. قال ولا صفر، الصفر بعضهم قال الوجع الذي في البطن وليس هذا بابه، بعضهم قال الصفر، صفر الشهر، شهر صفر ليأتي بعد محرم، تتشائم به العرب لا يحبونه. وبعضهم بدأ يعارض الجاهليين فصار يكتب صفر الخير، وهذا أيضا لا دليل عليه وما ينبغي أن يترك، وما في دليل على أنه شهر شهر، ولا في دليل أنه شهر فاضل ولا شهر خير. فيعتقدونهم أن شهر صفر هذا. قال ولا نوع، والأنواء تقدم الكلام عليها، الاستسقاء بالأنواء. ولا غول، والغول اختلفوا في تفسيره. فمنهم من قال هم سحرة الجن، أو يعني ما يتحول شكله من الجن، ولهذا عمر يقول فإذا تغولت الغيلان يعني تتبدل تظهر لك أشكال غريبة في السفر، قال فأذنوا. منهم من قال الغول هو ساحر الجن نفسه، ساحر جني وساحر. ها، والعرب كانت تعتقد، طيب ما وجه النفي، ما وجه النفي؟ أنه يعني لا تحزن ولا تعتبر بهذا الذي تراه فليس حقيقيا، وإنما هو الشيطان يحاول أن يريك أمورا يخيفك فيها، يحاول أن يريك أمورا يخيفك فيها، ولا هي موجودة، النبي لم ينفي وجودها وإنما نفى التأثير. فهذا الغول الإنسان يأتي في السفر فتظهر له مناظر غريبة أحيانا، أنا ذاك لما كانوا يسافرون يحاول الجن إخافته، فهذا هو الغول. نعم. ولهما عنه، قال ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. أيه، هو الفعل، الإنسان يفعل فعل يحبه الله يحبه رسوله ويحب الفعل الذي يحبه، ثم يسمع كلمة طيبة يتفاءل منها ها؟ كما يعني تسمع ترى إنسانا اسمه سهل فتقول سهل أمرنا، هكذا ترى إنسان اسمه محمود فتفرح بهذا الاسم أنه محمود وأنك على سير محمود. فعلى هذا يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الكلمة الطيبة، يعجبه الفعل الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل لا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث عروة بن عامر وليس عقبة بن عامر، والحديث ضعفه ابن أبي حاتم والمنذر وابو أحمد العسكري والبيهقي وابو موسى المدين عبد الرحمن بن حسن. أنا أقرأ من كتاب الآن. أولا لأن عروة هذا بن عامر ليس صحابيا، هذا عروة ليس صحابيا، من نفاها؟ نفاها ابن أبي حاتم المنذري والعسكري. عند المحقق يقول عند بالتين دعهم حبيبنا بثابت، أنا ظن التدريس. نعم، وروايته عن عروة أفهم مرسلة، مرسلة يعني السؤال خفي. أي هو ماذا قال؟ فصار يقول هو ثقة، هو ثقة هو ثقة اتفاقا الذي أعل لا عليه إشكالية، هذا يخرج عن محل النزاع هذا المحقق اللي هو دغش العجم. والعلة الثانية مدفوعة بإثبات جماعة من العلماء صحبة عروة. من الجماعة أنا لا أدري، ابن أبي حاتم نفاها، أما الذين أثبتوا هذه بحث في مسألة إثبات الصحبة. ما وجد أحد صححه بعيني فقال سكت عنهم. أي أولا هي المسألة النفي والإثبات، طبعا نفاها ابن معين صحبته ومسلم وابو حاتم وابن حبان وابن قانع وابن عساكر ومزي والذهبي. فلما يأتي شخص يثبت لابد له من بين، لابد له من دليل، لأن هؤلاء أئمة. ليس دائما قاعدة المثبت مقدم عن النافي، لا، أحيانا تكون بينة مع النافي. فما البينة؟ كأن تأتي بإسناد صحيح يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم مثلا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوع الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، نعم هذا مدرج في آخر الحديث من كلام ابن مسعود وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكره الخطيب البغدادي في أوائل ما ذكر في كتابه الفصل لوصف المدرج في النقل. فهذا الأخير مدرج، والحديث الطيرة شرك الطيرة شرك حديث صحيح، بل ادعى الطحاوي أنه متواتر، فالطيرة شرك. ويقول ابن القيم أن الطيرة نوع من الشرك كما هو في أثر مرفوع من ردته الطيرة فقد قارن الشرك، وفي أثر من أرجعته الطيرة من حاجة فقد أشرك. نعم. وهل هو الشرك المخرج من الملة؟ فمنهم من قال إذا كان يعتقد، منهم من أطلق أنها شرك أصغر كجماعة ممن يعني مما شرح كتاب التوحيد، والظاهر إذا وصل الأمر فيه الاعتقاد إلى أن هذه الأمور التي يتطير بها تؤثر بنفسها فلا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. قال ولي أحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قال وما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. هذا الحديث رواه باللهيع والطرب بإسناده وباللهيع نصه في ترجمته على أنه يضطرب في في في في الحديث، وكما أنه مدلس والراجح ضعفه مطلقا. نعم. والأثر جاء على عبد الله بن عمر موقوفا بإسناد يعني فيه ضعف، روي أيضا موقوفا. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نعم، وهذا الحديث ضعفه بن مفلح وضعفه إمام الدعوة وضعفه سليمان بن عبد الله أيضا. قال في التيسير قرأت الخطة مصنف فيها رجل مختلف وفيه وفيه انقطاع. يعني فالإمام نفسه ضعف. الإمام نفسه ضعف الحديث وهو فعلا ومعناه صحيح. لأن ابن عباس يقول ما منا، ابن مسعود يقول ما منا إلا قد يقع في نفسك نوع من التشاؤم في شيء بشيء ما، ولكن امضي في طريقك، إن ردتك فقد قارفت الشرك. ممكن بعض الناس في بداية يومه يصاب ببعض يعني بعض الأمور التي لا يحبذها، فكذا بعض ذلك يقول من أول اليوم هكذا، بعضهم يقول لا أنا أرجع، هذا ليس فعلا طيبا، لا هذا يكون تطير، لا أمضي. قال فيه مسائل، الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، الثانية نفي العدوى، الثالثة نفي الطيرة، الرابعة نفي الهامة، الخامسة نفي الصفر، السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب، السابعة تفسير الفعل، الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه التوكل. بقيت مسألة، مسألة الأسماء. هناك أسماء يكون لفظها يعني قبيحا أو ك فيحبث تغييرها، وإن لم يغيرها المرء ربما أصابه شيء. نبه على هذا المعنى ابن القيم يفتح دار السعادة، سعيد المسيب ابن حزن، النبي صلى الله عليه وسلم أراد تغيير اسمه فما قبل، فيقول ابن المسيب فلم تزل حزونة في بيتنا إلى يعني من ذلك الوقت. فالإنسان يختار اسما حسنا، ولهذا حتى بعضهم كان لا يحبذ أن يسمي باسم فيه ذكر النار أو اللهب وغير ذلك. نعم. التاسع ذكر ما يقوله من وجده. قد يكون، قد يكون ليس بإطلاق، ولا في ممكن سان يكون اسم كريم هو بخيل ممكن. لهذا نحن نقول أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أسماء ونعوت، أسماء الله أسماء ونعوت، أما كثير من الناس اسمه ليس اسم ونعت، يكون اسم محمود وهو مذموم، رأيت بارك الله فيك فهو هذا ممكن. العاشر التصريح بين الطيرة الشرك، الحادي عشر تفسير الطيرة المذمومة. قال باب ما جاء في التنجيم. لا نقف عند التنجيم، ورد سبع دقائق من دقائق صفحة معلش في مسائل التنجيم. طيب خلينا خلاص نقرأ التنجيم. قال باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يبتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. نعم، زينة للسماء وارد في عدة آيات، قال الله عز وجل زينة السماء وزين السماء الدنيا بمصابيح، ورجوم للشياطين دحورا ولهم عذاب واصب لا يسمعون الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، وعلامات يهتدى بها وبالنجم هم يهتدون. الاستدلال بالنجوم على الحوادث القادمة هذا تنجيم شرك، ادعاء عن غيب وكفر أكبر، والتقرب لها وعبادة الكواكب كما هو فعل الصابئ المشركين هذا أيضا، وكان مبدأ الشرك السماء في قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه كلها. وأما الاستدلال بها على الطريق فهذا لا إشكال فيه، وبالنجم هم يهتدون. نعم، وكرها عندي خرج الأثر يقول فلان فلان، والخطيب في القول في علم النجوم، خطيب بغدادي. نعم، في كتاب فيها. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، رواه أحمد بن حبان في صحيحه. فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد فيما صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم. أما يقول المصنف: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه من باب سد الذريعة، أنك تعلم أن منزلة القمر في كذا تكون كذا وكذا تكون كذا، وهذا النجم الفلاني وهذا كذا، يعني التعمق في هذا من باب سد الذرائع. ها، أنا كان عندي في الشرح هنا كلام، ويسهل به بعض أهل العلم إن لم يؤدي إلى ادعاء علم غيب أو تقرب إلى هذه النجوم والكواكب. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخل الجنة: مدمن خمر، مصدق بالسحر، وقاطع رحم. رواه أحمد وابن حبان. وهذا حديث ضعيف، فيه أبو حريز عبد الله بن حسين الأسدي رجل ضعيف، واستنكر عليه هذا الحديث بعينه. لكن قاطع رحم ومدمن خمر منها فيها أخبار. قال: فيه مسائل حكمة من خلق النجوم، الرد على من زعم غير ذلك، ذكر الخلاف في تعلم منازل النجوم. العلم علمان: علم تأثير وعلم تسيير. فمن اعتقد أن هذه النجوم تؤثر، أن اعتقد أن الله عز وجل جعلها سببا في التأثير، شرك أصغر. أن جعلها، أن اعتقد أنها تؤثر بنفسها، شرك أكبر. وأما علم التسيير في الاستدلال على المنازل وغيرها فهذا لا إشكال فيه. وأما الاستدلال بالنجوم على المصالح الدنيوية كمعرفة الجهات والفصول الأربعة وغير ذلك، هذا الذي وقع فيه الخلاف بين السلف، هذا الذي وقع فيه الخلاف بين السلف. ورد حديث مرفوع أن خير عباد الله الذين يراقبون الظل ويتبعون الظل والنجوم لمعرفة مواقيت الصلاة. وهذا في الحقيقة، هذا الحديث الراجح فيه الضعف، الراجح فيه الضعف. والتقرب إلى النجوم والسحر لها، هذا من أنواع السحر العميقة الذي صنف فيها الرازي كتابا السر المكتوم في مخاطبة النجوم، وكفره شيخ الإسلام بذلك. وقد نبه شيخ الإسلام الاشتغال بالنظر للكواكب ومعرفة أحجامها وقدرها وغيرها، ذكر شيخ الإسلام هذا أمر قليل النفع ولا فائدة فيه. هذا الذي يسمونه علم الفلك اليوم ويدرس في المدارس، يقول لك مثلا الجاذبية على القمر، يعني أنصدقوا كذا وكذا، كذا المشتري قريب وبعده يأتي كوكب اسمه كذا وكذا. خو شيخ الإسلام ابن تيمية هذا لا فائدة منه، فائدته قليلة جدا وليس له كبير نفع. والنجوم والكواكب بلغة العرب شيء واحد: إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. ويقولون في ذاك الحديث: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ الكوكب هذا النجم. وبعض أهل العلم كان يمنع من تسمية الأرض كوكبا لأنها ما تنقض ولا هي زينة للسماء الكوكب الذي نعيش عليه، ويقولون هذا من علم الهيئة الجديدة. ومن أهل العلم أيضا من يمنع أن يسمى القمر كوكبا لأنه لا إيه. ولكن ورد في الحديث، وإن كان يعني فيه ضعف أو فيه بحث أصلا: فضل القمر، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فكأن القمر يسمى كوكبا. هذا وصلنا.